بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله إلى قريش إلى العرب والمشركين وحذرهم، قال إن الله بيبعثهم بعد الموت وبيجازيهم على أعمالهم، وإن هناك نار عظيمة بيعذب فيها الكافرين. وجعلهم بيستهزئوا بيتساءلوا بيناتهم بين بيخوضوا ويكذبوا ويستهزئوا ويقولوا ما بشي بعثوا ناس. النبأ العظيم بيتساءلوا عن النبأ العظيم، يعني عن يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون. مختلفون، ناس آمنوا وناس كفر، ناس آمنوا بهم وهم القلة، الذي آمن به وذي معه أتباعهم هم لديه قليل، وبقيت المشركين كفروا به اختلفوا فيه. يعني الله كلا سيعلمون، هم بارجع يقروا باي أمنوا بهم، لكن في نفس ما عاد هنا بعلم الإيمان. كلا ثم كلا سيعلمون، قال ليرتدعوا عن كفر عن كفرهم به، هم باي يعلمونه وباي يدروا ما يدروا، لكن وقت ما عاد ينفع فيهم الدراية ما يجي في الساعة. الحمد لله حين يبعثهم الله ويحيين بعد يعيدوا. ألم نجعل الأرض مهادا؟ قال ما بالكم أيها المشركون بتستبعدوا الحياة بعد الموت وتروها يعني بعيدة في قدرة الله. الله قادر. قال الله ألم نجعل الأرض مهادا؟ قال ألم تنظروا إلى آثار قدرة الله كيف جعل الأرض مهادا؟ محدها للعيش على ظهرها، محدها للحياة، محدها سواها صالحة يحيى الناس على ظهرها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ قال ألم تنظروا إلى آثار قدرة الله في الأرض أن الله مهد الأرض والجبال جعلها أوتاد الأرض وجعلها تستقر لحتى تتمايز بأهلها. وخلقناكم أزواجا ذكر وأنثى. هذا قادر على أن يحيى الموتى، هذا من خلقكم أزواج. وجعلنا نومكم سباتا، وجعل الله النوم سباتا لكم أيها الناس، يعني ترتاحوا فيه من التعب في النهار. وجعلنا الليل لباسا، جعل الليل ساتر بغطي ظلامه يستر الناس بظلامه. وجعل النهار معاشا، جعل الله النهار معاشا يطلب الناس فيه الرزق والمعيشة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنينا فوقكم سبع سماوات شدادا. وجعلنا سراجا وحاجة، وجعل الله في السماء سراج وحاج يعني نورهم سهل نوره قوي. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا لكم أيها الناس قدرتنا من السحب ماء ثجاج كثير ثج عليكم. لنخرج به حبا ونباتا، نخرج بالماء قدرتنا حب ونبات وجنات ألفافا، نخرج به جنات أشجار ألفاف يتفتع ظهر بعض غصونها بتشابك من كثافتها وكثرها. حافظ ما رأوا ليش تستنكرون الله ما عاده قادم؟ ما لكم بتنكر يوم القيامة؟ معجهد الله يخلق يحيى العظام قد يرمون كيف عبد يخلقها بصار التراب. أدم الله خلق هذا الخلق، أنزل المطر والأسر والشمس والجبال والأرض والنبات. وش ما نفسهم كله جعل الله إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان يوم الفصل يوم القيامة هو ميقات لا بد ما يقع وقت مؤقت وقتها الله في وقت معلوم ميقات معلوم جمع الناس البعثهم من قبورهم وأحياءهم والفصل بينهم حكمه حكم الله حكمه بين الناس. يوم ما ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، بيفخر الله في الصور بدل أدن جمعه ويحيهم كلهم فتأتون يا بني أدن أفواج فوق بعد فوق يتجمعوا في أرض المحشر. وفتحت السماء فكانت أبوابا، لأنها بيتغير الكون والسماء بيتكسر متساقط يبدي أبواب مفتحة تهاوت أجرامها السماء. وسيرت الجبال فكانت سرابا، قال والجبال بعد بتفجرها الله وتفتحت بدي مثل السراب يعني يقدر واحد منها ما عبشي. إن جهنم كانت مرصادا، قال الله إنها قد جعل جهنم قد أرصد الله جهنم وأعدها للمجرمين للطاغين الطاغين مآبا بيؤبوا إليها ويروحوا فيها يوم القيامة يطغوا يتجاوزوا الحد يتجاوزوا الحق إلى باطل لابثين فيها أحقابا ماكثين فيها في جهنم أحجار دهور طويلة ما لها لا تنقطع، لا يذوقون فيها ضبط ولا شرابا، ما بيطعموا فيها الجد، ما بلا لهي جهنم ولا بيجي لهم شراب إلا حميم وغساقة، إلا ما حميم بيقطع معهم من شدة حرارته وغساقة، ولا صديد أهل جهنم دي المصل والصديد دي السائل من جلود أهل جهنم أهل العذاب يشربوا منه. جزاء الوفاقة قال الله هو جزاء من أخذ أعمالهم على قدر أعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، قال ما كان يرجو الحساب يوم القيامة ولا يؤمن به، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآيات الله التكذيب، كذبوا بها يحدوها من مرة، وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل أعمالهم قد أحصاها الله مكتوبة، ما ضع من أعمالهم شيء بجازهم عليها كلها، كل شيء أحصاه الله من أعماله مكتوب، فذوقوا أيها المجرمون أيها الطغاة ذوقوا عذاب الله، فلن نزيدكم إلا عذابا، لا تتوقعوا بعد التخفيف، اللهم بلا يزيدكم عذاب مع المكتب في جهنم، ما بلا ما زاد لكم إلا عذاب، يعني الله إن للمتقين مفازة، قال إما أهل التقوى يحافظوا على تقوى الله في الدنيا ويؤمنوا بالله واليوم الآخر كناهم لهم فوز يوم القيامة بيفوزوا يظهروا بثواب الله، حدائق وأعنب باقيهم بساتين وأعنب، وكواعب أترابا باقيهم زوجات عادهم كعبات عادهم في أول سنهم عادهم كعب أزيالهم ما بالكبرة أزيالهم ولا عادهم عادهم بديت أترابا يعني هم مستويات في السن نساء أهل الجنة، هم كواعب وأتراب هم يعني سوا في السن، وكأسا دهاقا يسقيهم الله بكأس بهذا يعني ملانة شراب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما بيسمعوا فيها باطل ولا كذاب، جمع الله أهل اللغو والباطل وأهل الكذب يدوا في جهنم، الكذب يزولين أهل الباطل كم باطلهم وكذبهم يدوا في جهنم محبوسين، فدخل الجنة لا درك لما بيكذبوا ولا بيتكلموا بالباطل، جزاء من ربك هذا جزاء الله المتقين، جزاء من ربك عطاء هو عطيهم الله حساب لهم جزاء على أعمالهم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هو من الله الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن العظيم الرحمن بعباده، لا يملكون منه خطابا، ما يعني ما حد طامع فيه أنه خاطب الله يوم القيامة، العظمة الله وجلاله وهو ذلك اليوم معبشين الناس كلهم حد يتكلم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، بيقوم الروح وجبريل بيقوم الروح والملائكة بيقوموا هم صف ما بيتكلموا، يعني من مهابة الله ومن تعظيمهم لله وجلال الله، إلا من أذن الله الرحمن، لا ما حد يتكلم إلا لا أذن الله لأحد منهم وقال صوابا وجهه بيقول قول حق ذلك اليوم الحق، قال هذا اليوم الحق الذي كان بيكفروا به هو حق لا بد ما يحصل ويقع، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن بده أنه يمحد له مكان عند الله يوم القيامة يسبر دار آخرته يمحدها يهبها طريق إلى الله وإلى السلامة من عذاب الله، إنا أنذرناكم أيها المشركون عذابا قريبا، وكل آتيه قريب الدنيا بتنجح بحين بأسجع تنجح، نعذر الله من عذاب قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لا يرى المرء كل ما قدمت يداه من أعمال لا يراها حاصلة كلها ولا يهدف ترشي، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، من شدة الحساب والجزاء على كل عمل يتمنى أنه التراب ولا أن الله بعثه، إنه بعث التراب وحبه،